بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني في أو الجلسة الثانية في صياغة التخريج، على صياغة التخريج الشامل على المتابعات. في الدرس الماضي كانت الجلسة حول فكرة التخريج الشامل على المتابعات من حيث هي، ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في الجلسة الثانية نبدأ اليوم في الجلسة الثانية بضوابط وأشياء تتعلق بهذه بصياغة التخريج الشامل على المتابعات. ومعي الآن هذا المثال، قال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر الحديث، وقام باحث بتخريجه على المتابعات، وأستعرضه الآن بسرعة لاستحضار الفكرة نفس استحضار الفكرة نفسها. فأول متابعة عند الباحث من البخاري نفسه، لكن في مكان آخر برقم آخر، هذا الرقم الذي أثبت منه النص، ثم هذا مكان آخر للحديث، و من البخاري نفسه، أخرجه البخاري بهذا الإسناد بنحوه مختصرا، وأخرجه ابن حزم في المحلى الثانية هذه من طريق محمد بن يوسف الفرابري عن البخاري، هذا الراوي عن البخاري يكون هو في المتابعة الثانية. ثم المتابعة الثالثة، البيهقي في الكرة وفي الصغير من طريق إبراهيم ابن الحسين ابن ديزيل عن آدم ابن أبي إياس به بنحوه، وفيه زيادة نبه عليها، هذا آدم ابن أبي إياس هو شيخ البخاري، فإذا إبراهيم هذا متابع للبخاري. ثم المتابعة الثالثة، الرابعة، المتابعة الرابعة، الرواة عن شعبة، هذا أولهم محمد بن جعفر، ثم الثاني عبد الصمد، ثم الثالث عثمان بن عمر، ثم الرابع العقدي، ثم الخامس خالد بن الحارث، ثم السادس، ثم السابع، ثم الثامن، التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم جمعهم على شعبة ابن الحجاج، ثم انتقل إلى المتابعة التي فوقها وهم الرواة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، سعد بن سنان، قتادة، عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك، فانتهى هذا الحديث. نلاحظ أنه في الطبقة هذه، في الطبقة هذه اللي هو متابعة المتابعة لشعبة عن ثابت، لم يجد أحدا في هذه الطبقة، أو لم يجد مصدرا خرج هذا الحديث من طريق آخر غير طريق شعبة إلى ثابت، فانتقل مباشرة إلى الرواة عن أنس. والباحث مسؤول عن فعله هذا، مسؤول عن أن كونه لم يجد إلى ثابت طريقا آخر، وكذلك هو مسؤول عن الطرق التي يثبتها في المتابعات التي ذكرها الخمس، التي ذكرها التي البخاري، ثم الراوي عن البخاري، ثم الراوي عن آدم، ثم الرواة عن شعبة، ثم الرواة عن أنس، هو مسؤول عن عددهم، مسؤول عن صفة روايتهم، الباحث مسؤول، يعني الآن هو يخبرنا أنه نقل ما في المصادر إلى التخريج. سأتكلم الآن عن الضوابط والقضايا، التذكير بالفكرة نفسها. لو نلاحظ عندنا في صياغة التخريج الشامل على المتابعات عدد من الجوانب، أولها عنوان هذه الطريقة، فيه عدد أولها عنوان هذه الطريقة، ثم بعد ذلك يأتي الجانب الثاني المصادر. لما يبدأ بالتخريج الباحث عنده المصادر، ثم الجانب الثالث عنده الرواة المتابعون، ثم الجانب الخامس عنده اللي هو ختم المتابعة. ختم المتابعة نسميه ختم المتابعة، هذا لما يعد الرواة إن كانوا يحتاجون إلى عدد، ثم يختم المتابعة ببيان شيخهم، ثم يختمها هكذا. فهذه عدد من الجوانب. خمس، ثم لا باقي، ثم يبقى لنا جانب وهو لما بدأ يبين، نسمي هذا البيان أو البيانات هكذا. كل هذه بيانات، وهذه مثلا بيانات، إذن خمس جوانب ستتوزع ضوابط التخريج على طريقة المتابعات، على التخريج الشامل على طريقة المتابعات على هذه الجوانب، على الجوانب الخمسة هذه، تسهيلا وضبطا لهذه الملاحظات، ويعني إحاطة بها أو بأهمها، لأن الضوابط أو القضايا التي تدخل في هذه الطريقة كثيرة، وبعضها تشترك هذه الطريقة مع غيرها فيه، هذا بلا إشكال، ولكن هذا لا يمنع من بيانها عند الحديث عن هذه الطريقة. إذن نأخذ الآن الجانب الأول وهو اسم أو عنوان هذه الطريقة، صياغة التخريج الشامل على المتابعات. ولنأخذ الآن هذا الجانب الذي هو جانب العنوان، فيه عدد من الكلمات التخريج، صياغة التخريج الشامل ثم على المتابعات، هذه ثلاث كلمات أو ثلاث جمل، نأخذها أيضا واحدة واحدة. إذا أخذنا كلمة التخريج فيها عدد من الأمور، الأمر الأول نلاحظ في التخريج الآن الذي استعرضته أنه ليس فيه صيغة واحدة من صيغ التحديث، ليس فيه صيغة واحدة من صيغ التحديث، ليس فيه حدثنا فلان ولا أخبرنا فلان إلى آخره. إذن نظام التخريج في أي مكان أو في أي طريقة يختلف عن الرواية. أنا هنا أو الباحث هنا لا يروي بإسناده من طريق البخاري هنا، وإنما يخبرنا أن البخاري أخرجه بهذا الإسناد في هذا الموضع، وابن حزم أخرجه من طريق محمد بن يوسف عن البخاري، وهكذا البقية. إذن في نظام التخريج في جملته لا حاجة لصياغة أو لذكر صيغ التحديث. صيغ التحديث مع الأسف الشديد أثقل بها التخريج إثقالا كبيرا، وهي أحد الأسباب التي تؤدي إلى تضخم التخريج. الحاجة إليها قليلة جدا جدا، يمر بنا عدد من الأحاديث لا أحتاج فيها إلى معرفة صيغة تحديث كل راوي أو راوي من الرواة، ليس كل راوي. فإذن إذا احتجت إلى هذا فمكانه في الدراسة، مكانه في الدراسة. وأكد على هذا، نحن اتفقنا في الجلسة الأولى على أننا لابد أن نختصر بما لا يخل، لابد أن نضغط المعلومات، لأن التخريج على المتابعات أحياناً يكون فيه طول، ولابد أن يمر بالباحث عدد من الأحاديث فيها طول. فإذا عندنا جوانب من الاختصارات، منها هذا الجانب الذي يتعلق بنظام التخريج. نظام التخريج ونظام أشبه ما يكون بنظام الفهرسة، مثل ما يفعل المزي رحمه الله في تحفة الأشراف، ليس عنده صيغة تحديث، إنما هي عنعنات. ومثلا يوجد في مثلا كتاب آخر، إتحاف المهرة، ذكر صيغ التحديث، وهذا ليس ممنوعا، ليس ممنوعا، لكنهم هم يعتمدون رحمهم الله على الاختصار من جهات ثانية. لكن لا أدخل الآن في الموازنة، إنما ما دام مسموح لنا أن نسوق الأسانيد في التخريج بالعنعنة فنحن نسلكه. لا نقول إن في نقطة مهمة بس أعرج عليها، لكي حينما أقول سيأتي في كلامي أنه لا يجوز أو لا يصح أو لا كذا، هذا الجواز ليس الجواز الشرعي أو الصحة الشرعية، هذا أمر مفروغ منه. هذا الجواز الاصطلاحي، الجواز الاصطلاحي، أو نعم هو الاصطلاح، وهذا يجري في كافة العلوم. لا يجوز كسر مثلا خبر كذا، لا مثلا فتح خبر كذا أو اسم كذا، لا يجوز هذا كذا في النحو. هذا الجواز شرعي اصطلاحي، اختلف البصريون والكوفيون فقال البصريون يجوز، وهذا يعني في غير القرآن لا بأس به في الكلام، ولا نقول إنه حرام شرعا. وهكذا مثلا في أحكام التجويد، بعض أحكام التجويد يقول الاصطلاحيون لا يجوز كذا يجوز كذا، وهي من باب التجويز الاصطلاحي ليس من باب التجويز الشرعي. فإذا لو عدنا الآن نقول إننا لسنا بحاجة إلى صيغ الأداة، لأن العلماء رحمهم الله اصطلحوا على أن باب النقل أو باب العزو والتخريج أوسع بكثير من باب الرواية. هذه نقطة إذن كما نلاحظ خالي التخريج تماما من صيغ الأداة، خالي من صيغ الأداء. النقطة الثانية في التخريج، النقطة الثانية في التخريج كتابة أسماء الرواة، أنا أتصرف فيها والباحث يتصرف فيها لأنه لا يروي رواية. أيضا كذلك هذا من نظام التخريج والفرق بينه وبين الرواية. في كان في السابق يقولون، يوجه الأساتذة بأن أقول مثلا لابد أن أقول وأخرجه البيهقي في الكبرى وفي الصغير من طريق ابن ديزيل لأنه هكذا جاء في الإسناد، ثم أكتب أو أضع بين معكوف بين شرطتين إبراهيم بن الحسين، أو مثلا يقول هنا من طريق غندر هكذا في الكتب في المصادر، فأكتب لابد أن أكتب ما ورد ثم أضع بين شرطتين يعني محمد بن جعفر، فيشترطون الالتزام بأسماء الرواة كما وردوا في الأسانيد. ثم بعد ذلك الباحث يفسر الراوي ويضع التفصيل إما بين شرطتين وإما بين قوسين، حتى أن بعضهم يبالغ فيقول لعله فلان، خاصة إذا فيه نوع تردد، يعني ما يبحث ويجزم بأنه فلان. وهذا كله خلط أو اشتباه بين قضية الرواية وبين قضية التخريج أو الفهرسة، أشبه ما يكون بالفهرسة لو قلنا مثلا إتحاف التحفة فهرسة. وهذا أيضا يفعله الأئمة رحمهم الله، يقولون أخرجوه من طريق الزهري عن فلان، ليس كلهم قال الزهري، بعضهم قال بن شهاب وبعضهم قال بن شهاب الزهري وبعضهم. إذن أسماء الرواة، طبعا أنا أتكلم هذه وهذه الطريقة تقريبا ماتت، طريقة الالتزام بأسماء الرواة كما وردوا في الأسانيد، هذه تقريبا يعني لكن قد توجد ولا معنى لها. طبعا الباحث أكيد مسؤول عن تفسيره للرواة، مسؤول عن تفسيره للرواة، وكثير ما يغلط الباحثون في تفسير الراوي، ولكن هذا الغلط يوجد أيضا فيما لو التزم اسم الراوي كما هو في المصدر ثم فسره لنا، هذا يستويان. فإذا الباحث مسؤول عن تفسيره للراوي، سواء قال يعني فلان أو أثبته يعني مباشرة هكذا من طريق محمد بن جعفر غندر. وهؤلاء ليسوا كلهم سموه هكذا، ولكن لا بأس بهذا، لا بأس بهذا أن وهو معمول به أن الإمام يسوق أو المخرج يجمع مصادر ثم يذكر الطريق الذي أخرجوه منه، يذكر اسم الراوي وإن تكون المصادر اختلفت في يعني نوع تسميته، لم يختلفوا فيه، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني، لو يختلفون في تسميته مثلا، يختلفون مثلا في تسمية الراوي فهذا لا، هذا موضوع ثاني، لكن يختلفون في تعيين الراوي فهذا موضوع ثاني، تأتي إن شاء الله تعالى كيف نعالجه في يعني في وقت لاحق إن شاء الله. لكن كلامي لو اختلفت المصادر في تسميته وهو واحد، فإذا نحن نسوقه من تعبيرنا نحن، من تعبير الباحث. النقطة الثالثة في التخريج النقطة الثانية في التخريج الثالثة نلاحظ في التخريج أنه لا يوجد نقل لأقوال النقاد، لا يوجد في التخريج سواء في هذا المثال الذي أمامي أو في الأمثلة السابقة، لا يوجد ولا نقل واحد عن إمام واحد. وهذه من ناحية فكرة التخريج على المتابعات أو حتى غيرها، لكن نؤكد عليها هنا، لا يصح أو لا يجوز نقل أقوال النقاد أثناء التخريج، رجاء نقل أقوال النقاد أثناء التخريج خطأ. وهذه لا أقول اصطلاح، لا، خطأ علمي، لأنه يعني فيه عدد من الجوانب التي تبين يعني كونه خطأ، منها الإطالة، لأن الباحث سيعيد هذه الأقوال في الغالب في الدراسة. ومنها أننا لما نقسم العلوم، وهذه نقطة مهمة يغفل عنها واضع المناهج واضع المقررات وما زلنا نعاني منها إلى الآن في المقررات. لما نفرع علم من علم آخر مع الأسف الشديد هذا هو الذي يحصل الآن، ونريد أن نضع مقررا للعلم الجديد الذي أفردناه، هذا قد نتقنه، لكن لما نأتي إلى العلم الأصلي الذي استلينا منه العلم الجديد نبقي فقرات هذا المنهج أو هذا المقرر الذي استحدثناه، نبقيه في العلم الأول، وهذا هو الذي أتعب الطلاب الآن في فروع علوم الحديث. علوم الحديث كانت مجتمعة في مصطلح عام اسمه علوم الحديث، علوم الحديث يعني كافة علوم الحديث، ثم جئنا نحن وبدأنا نخرج منها مقررات، منها ما يتعلق بالجرح والتعديل، ومنها مثلا السماعات، ومنها العلل، هذه كلها صارت مقررات، ومنها مثلا مناهج المحدثين، ومنها أيضا دراسة الأسانيد، ومقررات خرجت من علوم الحديث. إذا جئنا إلى علوم الحديث نعيد ما تضمنته هذه المقررات، هذا هو الذي يجعل الطالب والطالبة أول مثلا يبدأ الأستاذ بشرح مادة من هذه المواد والمقررات التي استلت، مباشرة الطلاب يقولون هذا أخذناه في الفصل الماضي، كيف أخذته؟ أخذناه في مادة كذا، وهذا الكلام صحيح أخذوه، فحصل ملل من الطلاب في المواد المكررة، وسبب التكرار نحن، سبب التكرار واضع المناهج لهذه المقررات الجديدة أو للمقرر الأصلي الذي هو مثلا علوم الحديث. إذن السبب نحن، وهذه إشكالية ترى لابد من معالجتها، لابد ننتبه لها. والآن صارت المقررات شبه إلزامية، فحصل يعني نوع من التداخل في المواد، ومثله فيما نحن فيه الآن، عندنا مادة للتخريج مثلا، أو عندنا الآن فقرة للتخريج، وعندنا فقرة لدراسة الأسانيد، لدراسة الحديث، تحت أي عنوان؟ يضعون عنوان تخريج الحديث، ويضعون عنوان دراسة الحديث، أو الحكم على الحديث، أو دراسة الاختلاف، أو أي ما يعني وضع الباحث عنوانا. فإذا لما وضعت عنوانين لابد أن أفصل المعلومات الواردة هنا عن المعلومات هناك، ولذلك حتى هناك إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إليه، أيضا من الناحية الاصطلاحية نقول لا يجوز أبدا إعادة التخريج كما يفعله كثير من الباحثين، لا يجوز هنا. فإذا هنا عندنا تخريج فقط، تصوير للطرق في المصادر وما حدث فيها أو وصفتها، تصوير للطرق في المصادر وصفة هذه الطرق فقط. إذن هو إطالة، ذكروا أقوال النقاد في التخريج لا يصح أبدا ولا يتسامح فيه، لأنه أولا إطالة، والأمر الآخر أن فيه إحراق، قبل الإحراق أولا فيه اضطراب، لأننا نبدأ نعطي القارئ أقوالاً أحياناً متعارضة، فننقل عن الترمذي تصحيحه للحديث حسن صحيح، وننقل فيما بعد تعليله عن إمام، ثم ننقل عن إمام رد هذا التعليل، وهكذا نشوش على القارئ، ويعني بهذه النقول التي ستأتي في مكانها. إذن الأمر الثالث هو أننا نحرق النتائج، لأنه أحياناً يكون ما عندنا إلا نقل واحد، و يعني يكون الحكم واضح فنحرقه، يعرف القارئ الآن ما هو الحكم وما هو الإشكال. ثم أحيانا الباحث ينقل أقوال أو قول هنا في التخريج وينقضه هناك في الدراسة، أو يعني يرد عليه. فإذا مساوئ ذكر أقوال النقاد في التخريج كثيرة جدا، ولا فائدة منها، لا فائدة مطلقا من ذكر أقوال النقاد، لأنني هناك سأذكرها وسأذكر غيرها أيضا من غير المخرجين، وهناك ستكون بنظام ويكون لها وضع خاص ويكون لها ترتيب خاص ويكون لها يعني توزيع خاص. أما هنا فذكر أقوال المخرجين يعني كان يتبع في الماضي، ولا أدري أيضا يعني ليس إلى الآن لا أجد له مبررا علميا، لكن كان في السابق قبل التخريج على المتابعات كانوا يخرجون على الصحابي، فإذا قالوا أخرجه الترمذي أو فلان وفلان قالوا يقولون أذكر قول صاحب المصدر، يعني ليس هناك دراسة، وهذا مقبول نوعا ما، ما لم يكن فيه اضطراب أيضا أو تعارض. فإذا أخذا من كلمة صياغة التخريج معناه أنه وعندي فقرة للدراسة، فإذا أخلص التخريج من أقوال النقاد، أخلص التخريج من أقوال النقاد. هذه ثلاث نقاط تتعلق بمصطلح التخريج، أو ننطلق من كلمة التخريج. النقطة الثانية أو الكلمة الثانية في العنوان هي التخريج الشامل. التخريج الشامل، ومن هذه الكلمة في بعض الأفكار أو بعض النقاط أهم نقطة في موضوع الشامل، أو خلونا نبدأ بالنقطة التي قبلها. لا، هي فيها هذه النقطة نركز عليها. ما هي هذه النقطة من كلمة الشامل؟ قصدت بها أو يقصدون بها هو أنه ليس هناك توزيع للتخريج، ليس هناك تقسيم للتخريج. لا أقول مثلا الطريق الأول أو هذا الحديث يرويه فلان، مثلا يرويه عن أنس فلان وفلان وفلان، أما الطريق الأول فكذا، وأما الطريق الثاني فكذا، وأما الطريق الثالث فكذا. لا أقسم التخريج، مثلا الآن عندنا ثابت ومر بنا سعد بن سنان ومر بنا عطاء بن أبي ميمونة، لا أقول هذا الحديث ابتداء يرويه أو له عن أنس ثلاثة طرق، الطريق الأول كذا وكذا. إذن هو تخريج شامل يبدأ من البخاري وينتهي بأنس رضي الله عنه وفق نسق واحد، لا يقسم التخريج على الطرق، لأنه وهذا يعني اصطلاح في مقابله تقسيم التخريج، وقد ينزلون في التخريج في التقسيم فيقولون ويرويه عن ثابت فلان وفلان، أما فلان فأخرج فرواه عنه فلان، وهكذا تكون البداية من الأعلى. هذا فكرة التخريج الشامل على المتابعات، أهم أو من أهم ركائزه أنه يبدأ من الأسفل من أول الإسناد، ثم يترقى طبقة طبقة حتى ينتهي إلى الصحابي، لا يدخل فيه الصحابي الآخر أو الشواهد إلا وفق نظام كما سيأتي. النقطة الثانية، وهذا واضح أصلا من الفكرة لكن أحببت إعادتها، النقطة الثانية في الشامل وهي المهمة، أننا في حال وجود